Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayh wa huwa mustaghnin 'anil 'arshi wa ma dunahu muhitun bikulli shay'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihata fi khalqihi. وهو مستغن عن العرش وما دونه يعني وما تحته محيط بكل شيء وفوقه الهاء يعود إلى العرش وفوقه أي وفوق العرش محيط بكل شيء وفوق العرش. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين. والعرش يدخل تحت هذا الجنس العالمين. وقال تعالى والله هو الغني الحميد يعني على الإطلاق هو الغني مطلقا. قال وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. هذه اللوازم اللازم الأول أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له مفتقرا إليه. هذه الغالب أنها توجد في المخلوق غالبا توجد في المخلوق وإلا فبعض المخلوقات لا يلزم منها ذلك. قال فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها هذا في المخلوقات فكيف الرب سبحانه وتعالى. لكن الغالب أن المخلوقات من كان يعني متصفا بالعلو والآخر بالسفل يلزم من ذلك هذه اللوازم وبعض المخلوقات لا يلزم كالسماء والأرض. قال فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه التي لا يشاركه بها أحد. ما هي؟ قال وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق أي اجتماعها اجتماع هذه اللوازم منتفية عن المخلوق وإلا قد مثل بالسماء والأرض والسماء فوق الأرض وليست هي مفتقرة إلى الأرض. السماء ليست مفتقرة إلى الأرض لو زالت الأرض لبقيت السماء بإذن الله على عكس الرجل إذا جلس على الكرسي فهو فوق الكرسي ولكن الكرسي إذا زال زال هو زال كذلك هو. فهذه اللوازم باجتماعها لا توجد في المخلوقين وأما البعض فقد توجد. قال ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فظلوا عن سواء السبيل. يعني نفاة العلو يقولون لو كان الله سبحانه وتعالى فوق العرش لا لزم أن يكون الله مفتقرا إلى العرش، ولزم كذلك أن يكون العرش أكبر أو أصغر أو إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة المنتفية عن الله سبحانه وتعالى. وما قادهم إلى ذلك إلا التشبيه، لما شبهوا عطلوا، فلما رأوا أن الله سبحانه وتعالى مستويا على العرش قالوا كاستواء الملك على عرشه، كاستواء الملك على عرشه، فشبهوا أولا، ثم بعد ذلك أتوا باللوازم فقالوا إذن الله سبحانه وتعالى ليس بمستو على العرش. قال والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح، لا يصح المرفوع ولا الموقوف. أما الموقوف فوجدنا له أسانيد لكنها ضعيفة، وأما المرفوع فقد أحال إلى ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وذكر أن المرفوع لا يصح، فلا شك أنه يكون قد وقف على السند، وقف على السند. قال وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة يعني بإثبات الواو، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش، يعني هناك مخلوقات فوق العرش، وأن الله سبحانه وتعالى محيط بهذه المخلوقات التي فوق العرش. قال وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا أي الواو، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، والحالة هذه الإشارة إلى أنه ليس فوق العرش شيء من المخلوقات، والحالة هذه أي ليس فوق العرش شيء من المخلوقات. فإذا كان ليس فوق العرش شيء من المخلوقات فقول القائل محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو ليس لها معنى. قال إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وأما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، أي بأنه كالدائرة عليهم وهم وسط الدائرة. قال وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته، وأنها أي المخلوقات بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا أثر صحيح. والخردلة يعني هي عبارة عن نبات أصغر من الأرز، من حبة الأرز، أصغر من حبة الأرز. قال ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فإنه أي الرب سبحانه وتعالى لا يتجدد به إذ ذاك يعني يوم القيامة قدرة ليس عليها الآن. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يقبض السماوات والأرض الآن، ولكن جعل ذلك إلى ميقات معلوم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وليس هناك تجدد باعتبار إحداث شيء لم يكن الرب سبحانه وتعالى متصفا به. فالله سبحانه وتعالى متصف بكمال القدرة، بكمال القدرة أزلا وأبدا. قال فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره، أي لم يعظمه حق عظمته. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. والحديث لا يصح وقد سبق. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل شيء ويبطل كل خيال، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، الذي سبق معنا في الدرس السابق وأنه لا يصح. وكذا أنشده حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، علو بمعنى فوق، وهي لغة من لغات العلو، يقال علو ويقال عالم ويقال علو كلها بمعنى فوق، ويجوز ضم اللام وكسر، ويجوز كذلك كسرها، يقال من جاءني أو أتاني من علو ومن علي بكسر اللام وبضمها، هذا وهذا يجوز بمعنى فوق. قال وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما يعني زكريا عليه السلام أبو يحيى له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أشهد الذي فوق السماوات. الشاهد الذي فوق السماوات، ولكن السند لا يصح. آية ها ما سمعت فوقه ما له ها أين هذا المثل ها أيوة. وأما كونه فوق المخلوقات لكن الضمير مفرد ها؟ وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. يعني أن يكون الضمير يعود إلى كل، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. محتمل ها؟ وأما كونه فوق المخلوقات فوق كل شيء، وجيه قد يكون، قد يكون الضمير يعود إلى كل، محتمل هذا. فهو مستغن عن العرش محيط بكل شيء، يمكن هذا يكون قوله: وأما كونه فوق المخلوقات. يحتمل هذا ها ايه ايه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. طيب هذا كلام وجه، ويكون قوله: وأما كونه فوق المخلوقات مفسرا لذلك. طيب هذا أوجى من الأول، جزاك الله خير. طيب قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هذه رواية مشكلة، وحاولنا أن نبحث من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وكون يعني ابن أبي زمنين ينقل الإجماع، وها هنا كذلك المؤلف أنه ليس فوق العرش شيء من المخلوقات. وهذا الحديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، يعني هل أحد وجد شيء في هذه القضية ها؟ طيب بعضهم يوجه، بعض أهل العلم يقول مثل ابن حبان يقول: فوق بمعنى دون. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، أي دون العرش بمعنى تحت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا فوق بمعنى دون، فوق بمعنى دون، دون البعوضة. لكن في بعض الروايات فهو عنده على العرش، فهو عنده على بدل فوق على على العرش. فهذه رواية مشكلة يحتاج إلى زيادة نظر، يعني بحثنا بقدر الاستطاعة قديما فما وجدنا شيئا. وهذا الكتاب هل سيكون مخلوقا أو غير مخلوق؟ لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، يحتاج إلى زيادة نظر والله أعلم. ومن وجد شيئا يعلمنا بهذا. قال رواه البخاري وغيره وهو حديث متفق عليه. قال وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وهذا حديث لا يصح وقد سبق معنا. قد أشرف عليهم من فوقهم الشاهد. قال وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير قول في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يقول بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منهما لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه الأول والآخر، لأزليته وأبديته، الأول للأزلية والآخر للأبدية، واسمان لعلوه وقربه، العلو الظاهر والقرب الباطن. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم